أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس 57 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة، وكنا وصلنا للكلام عن أركان الصلاة. وفي الدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن الاعتدال وسننه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وسابعها سجود مرتين كل ركعة، يعني في كل ركعة، على غير محمول له وإن تحرك بحركته، ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له، فلا يضر السجود عليه، كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل. وخرج بقولي على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح، فإن سجد عليه بطلت صلاته إن تعمد وعلم تحريمه وإلا أعاد السجود. ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده، لأنه في حكم منفصل. ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح، ووجب إزالته للسجود الثاني. الركن السابع من أركان الصلاة وهو السجود. والسجود ركن وفرض من فروض الصلاة بدلالة الكتاب وكذلك السنة والإجماع. دل على وجوب السجود وعلى كونه من أركان الصلاة قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود والأمر للوجوب، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفاعة ابن رافع أو خلاد ابن رافع المسيء في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا أجمع العلماء على فرضية السجود في الصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بوجود هذا السجود، كما هو الحال بالنسبة للركوع ونحو ذلك من الأركان التي اتفق العلماء عليها. لكن الشيخ هنا بيقول: وسابعها سجود مرتين. سجود مرتين، أمر الله سبحانه وتعالى بتكرير السجود دون غيره من الأركان. يعني مثلا لما نأتي للركن الأول تكبيرة الإحرام، سنجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، أيضا نقرأ الفاتحة مرة واحدة. الركوع، الاعتدال، كل هذا أمرنا الله عز وجل به مرة واحدة إلا السجود. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالسجود مرتين، أمرنا الله عز وجل بالسجود مرتين. لماذا أمرنا بالسجود مرتين في الصلاة؟ لأنه أبلغ في التواضع، لأن هذا أبلغ في التواضع، ولهذا أمرنا الله عز وجل به مرتين. وكذلك لأن الإنسان إذا سجد في المرة الأولى كأنه يسجد خضوعا لله سبحانه وتعالى، وإذا سجد في المرة الثانية فكأنما يشكر ربه سبحانه وتعالى أن استخلصه لنفسه، واختصه سبحانه وتعالى بأن جعله يسجد له دون غيره. فكون الإنسان موحدا يسجد لربه سبحانه وتعالى ويعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه نعمة تحتاج إلى شكر، بل تحتاج إلى مزيد شكر. كم من بني آدم على الكفر والعياذ بالله وهم حصب جهنم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فلما يختص رب العالمين سبحانه وتعالى بعض الناس لخدمته ولعبادته فهذا يحتاج إلى مزيد شكر. وكذلك الله عز وجل أمرنا في السجود بالدعاء، وأخبرنا عز وجل أنه حقيق بالاستجابة، أنه حقيق بالاستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم. فاحتاج إلى السجود مرة أخرى شكرا لله سبحانه وتعالى على أنه أجاب الإنسان في سجوده لما طلبه ولما دعا ربه سبحانه وتعالى، كما هو المعتاد في من سأل ملكا من الملوك فأجابه فيما طلب فإنه يشكره على ذلك. فكان السجود الثاني بمثابة الشكر على أنه سبحانه وتعالى استجاب دعاءه الذي دعاه. على كل هذا يعني حكم يذكرها بعض العلماء اجتهادا منهم، كما يعني لا يخفى علينا جميعا. والمصنف هنا جعل السجود مرتين ركنا واحدا، وهذا الذي صححه العمراني رحمه الله تعالى في البيان، وذلك لاتحاد السجود. والسجود في اللغة هو التطامن والميل، السجود في اللغة هو التطامن والميل، وقيل السجود هو الخضوع والتذلل. وأما السجود في الشرع فهو وضع المصلي جبهته على مصلاه، يعني على المكان الذي يصلي عليه، وضع المصلي جبهته على مصلاه. ويشترط لصحة السجود شروط، زي ما اتكلمنا كده عن الاعتدال، واتكلمنا أيضا عن الركوع، وعرفنا أن الركوع وكذلك الاعتدال يشترط له جملة من الشروط، كذلك هنا بالنسبة للسجود. أول هذه الشروط لصحة السجود أن يصح ما قبله، وهنلاحظ أيضا أن هذا الشرط ذكرناه في الاعتدال وذكرناه أيضا في الركوع. كذلك هنا لكي يصح السجود لابد أن يصح ما قبله من اعتدال ومن ركوع ومن قيام ومن قراءة إلى آخره. الشرط الثاني لصحة السجود ألا يقصد به غيره، ألا يقصد به غيره، يعني ألا يهوى لغيره في أثناء ذلك. لو أنه سقط على وجهه أو هوى للركوع فجعله للسجود، هل يكفيه ذلك؟ نقول لا، هذا لا يكفي، لابد أن لا يقصد به غيره، لابد أن لا يقصد به غيره. الشرط الثالث للسجود وهو أن يطمئن فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاطمئنان فقال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الرابع وهو أن تكون الطمأنينة يقينا، أن تكون الطمأنينة يقينا. الخامس وهو أن يسجد على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء السبعة هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، فقال: أمرت أن أسجد على سبع، وهي الجبهة وبطون اليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين. والمقصود بالجبهة هنا يعني بما يشمل كذلك الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الجبهة أشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، فكل هذا عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء واحد. فلما نقول يجب عليه أن يسجد على سبعة أعضاء ومن ذلك الجبهة فيشمل كل هذا الجزء، لكن هل معنى كده أنه يجب عليه أن يسجد على أنفه؟ لا، سيأتي معنى أن هذا مسنون وليس بواجب. الواجب عليه أن يسجد على جزء من كل واحد من هذه الأعضاء السبع، فلا يجب مثلا أن يسجد على كل الجبهة، ولا يجب أن يسجد على كل بطون اليدين، ولا يجب أن يسجد على كل بطون الأصابع أصابع الرجلين، يكفي فقط أن يسجد على جزء من كل من هذه الأعضاء، لأنه يصدق في هذه الصورة أنه سجد عليها، وهذا عملا بأوائل الأسماء. الأمر السادس أو الشرط السادس لصحة السجود أن تكون جبهته مكشوفة حتى ولو جزءا مما يسجد به. فعلى ذلك لو أن شخصا ستر جبهته وسجد نقول هذا السجود لا يصح، لابد أن تكون الجبهة مكشوفة حتى ولو جزءا مما يسجد به. الشرط السابع لصحة السجود، وده لابد أن ننتبه له، وهو ألا يسجد على شيء يتحرك بحركته. لا يسجد على شيء يتحرك بحركته، زي مثلا الكم، لو وضع كمه وسجد عليه. المرأة جاءت فوضعت خمارها الذي ترتديه فسجدت عليه. الرجل كان يلبس عمامة فوضع طرف العمامة فسجد عليه. نقول في كل هذه الصور لا يصح السجود، في كل هذه الصور لا يصح السجود، لا يسجد على شيء يتحرك بحركته. طيب لماذا؟ ليه؟ لأنه متصل به فهو في حكم العضو الذي يتحرك بحركته، في حكم الإيه؟ المتصل به، فهو في حكم العضو. ولا يجوز له أن يسجد على عضو من أعضاء، إحنا قلنا في تعريف السجود وضع المصلي جبهته على مصلاه مش على عضو من أعضاء، والذي يتحرك بحركته كالعضو تماما فلا يصح سجوده. طيب لو كان هذا الشيء الذي يسجد عليه لا يتحرك بحركته، زي مثلا يلبس عمامة طويلة فسجد على طرف هذه العمامة، هل يضره؟ نقول لا، لا يضره ذلك، لأن هذه العمامة التي لا تتحرك بحركته، طرف العمامة الذي لا يتحرك بحركته كحكم المنفصل، وبالتالي لو سجد عليه فلا يضر. نفس الكلام بالنسبة للمرأة، لو كانت ترتدي مثلا جلبابا طويلة فسجدت على جزء أو طرف من هذا الجلباب الذي لا يتحرك بحركتها، هل يضرها ذلك؟ برضو لا يضرها ذلك. طيب وضع منديلا أو سجادة فصلى عليها، هل يضره ذلك؟ هذا لا يضره لأنه منفصل عنه، فكل منفصل لا يضر، كل متصل لا يتحرك بحركته لا يضر، كل متصل يتحرك بحركته يضر. فبنقول من صحة، من شروط صحة السجود ألا يسجد على شيء يتحرك بحركته. الشرط الثامن ارتفاع أسافله على أعاليه. يشترط لصحة السجود ارتفاع أسافله على أعاليه. الأسافل يعني إيه؟ يعني العجيزة، والأعالي المقصود به الكتفان والرأس، يبقى لابد أن تكون عجيزته أعلى من كتفيه ورأسه، لأن هذا هو السجود وهذه هيئة السجود التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، ولا يكون ساجدا إلا على هذا النحو. فعلى ذلك لو كانت عجيزته أخفض من كتفيه ورأسه لا يكون ساجدا. وعايزين يعني نتصور هذه الهيئة، عايزين نتصور هذه الهيئة، هو الآن عجيزته أعلى من كتفيه ورأسه، هنا هيكون هيئة السجود المعروفة. طيب لو كان العكس، لو كانت عجيزته أخفض من كتفيه ورأسه، يبقى رأسه كتفه فوق والعجيزة تحت والعجيزة في أسفل، هل هذه هيئة السجود؟ الجواب لا، دي مش هيئة سجود خالص، لا يسمى ساجدا وهو على هذه الهيئة. لذلك بنقول يشترط لصحة السجود ارتفاع أسافله على أعاليه. الشرط التاسع والأخير لصحة السجود وهو التحامل برأسه، بحيث لو سجد على قطعة قطن لانكبست، ودي برضو ننتبه ليها، احنا بنقول لابد من التحامل، بحيث لو سجد على قطعة قطن لانكبست، بحيث لو سجد يعني لو قدر وجود قطن وسجد عليه على بهذه الصورة وبهذه الهيئة لحصل هذا التحامل أو حصل الانكباس بهذا التحامل. مش شرط أنه هو يأتي يعمل اختبار في الصلاة، ده ليس هذا هو المراد طبعا، مش هيعمل اختبار في الصلاة ويشوف والله لو حط كيس قطن وهو بيسجد وتحامل عليه حل سينكبس ولا مش هينكبس. لا، بنقول بحيث لو سجد على قطعة قطن انكبست، فلو حصل ذلك بنقول خلاص صح السجود وتوفر بذلك هذا الشرط. يبقى 9 شروط لا بد أن تتوفر لصحة السجود: أن يصح ما قبله، أن لا يقصد به غيره، أن يطمئن عليه، أن تكون الطمأنينة يقينا، أن يسجد على 7 أعضاء، أن تكون جبهته مكشوفة ولو جزءا مما يسجد به، أن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته، ارتفاع أسافله على أعليه، التحامل برأسه. التحامل برأسه، هذه هي شروط صحة السجود. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، وسنجد أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يخرج عما ذكرناه الآن. قال: وسابعها سجود مرتين، يعني في كل ركعة. قال: على غير محمول له وإن تحرك بحركته، ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه كما إذا سجد على محمول. طيب الآن بنقول لابد أن يسجد مرتين في كل ركعة على غير محمول له. إحنا قلنا الذي يقصده المصنف هنا بالمحمول يعني مثلا الثياب، الثياب التي يلبسها يحملها ولا لا يحملها؟ نعم، هذه الثياب التي يلبسها يحملها، وبالتالي لو أنه سجد على محمول له على ثوبه لا يصح هذا السجود لأنه متصل به في حكم العضو. ولهذا قال: ولو نحو سرير يتحرك بحركته، ولو نحو سرير يتحرك بحركته، يعني يصح إذا سجد على سرير لأنه ليس بمحمول له حتى ولو كان يتحرك بحركته. يبقى لابد الآن ألا يكون على محمول له، ألا يكون على محمول له يتحرك بحركته، مفهوم كده؟ فعلى ذلك لو سجد على غير محمول له أصلا لا يضر. طيب لو سجد على محمول له لا يتحرك بحركته أيضا لا يضر. يعني أرجو نكون فاهمين هذه المسألة. قال الشيخ: فلا يضر السجود عليه، يعني على سرير لأنه ليس بمحمول له. قال: كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل. محمول يعني إيه؟ زي ما قلنا الملبوس، العمامة التي يلبسها أو الرداء الذي يلبسه له طرف طويل وهذا الطرف لا يتحرك بحركته، يعني إذا قام وركع واعتدل وبعدين سجد كل هذا سنجد أن الطرف لا يتحرك، طرف العمامة طرف الرداء لا يتحرك. يبقى إذن لو سجد عليه، لو سجد عليه لا يضر، لو سجد عليه لا يضر، لأن زي ما قلنا عندنا شرطين لازم يتوفروا: إن هو يسجد على غير محمول له خلاص، فلو سجد على محمول له لا يصح، أو سجد على شيء يتحرك بحركته وهو متصل به. قال: وخرج بقولي على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح، فلا يصح، فإن سجد عليه بطلت صلاته إن تعمد وعلم تحريمه. طب إن لم يكن متعمدا، إذا كان جاهلا بالتحريم قال أعاد السجود، يعني صلاته صحيحة لكن لا بد من إعادة السجود. قال: ويصح على يد غيره، يعني يصح السجود على يد الغير لأنها غير محمولة له. قال: وعلى نحو منديل بيده، يعني ويصح السجود على نحو منديل كائن بيده لأنه أيضا ليس محمولا له. طيب لو كان هذا المنديل مربوطا، وإحنا نعرف يعني لو كان مربوطا بيده فهذا سيتحرك بحركته، ينفع يسجد عليه في هذه الحالة ولا لا؟ طيب بعض أصحاب الحواشي يقول لا يضر، ربط المنديل بيده أو لم يربطه فلو سجد عليه لا يضر. وبعض المشايخ يقول الربط يضر لأنه أشد اتصالا من غيره. الحاصل أن هذا مما جرى فيه الخلاف بين المتأخرين من أصحابنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويصح على يد غيره وعلى نحو منديله وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل. قال: ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح ذلك ووجب إزالته للسجود الثاني. لو سجد على شيء زي مثلا ورق فالتصق هذا الورق بجبهته، أو سجد على تراب فالتصق هذا التراب بجبهته، هل يصح السجود؟ نعم. لكن لو أراد أن يسجد مرة ثانية فلابد أن يزيل هذا الشيء. طيب إذا لم يزله لم يصح، إذا لم يزله لم يصح. قال رحمه الله تعالى: مع تنكيس، بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه، وذلك للاتباع. وجاء في سنن أبي داود والنسائي عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فلابد من التنكيس، وقلنا هذا شرط لصحة السجود. إذا لم يتمكن من هذا التنكيس إلا بوضع مثلا وسادة، نقول والله يجب عليه إن حصل منه التنكيس، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب يتمكن من التنكيس من غير وسادة أصلا، خلاص يبقى إذن يسجد على هذه الهيئة وهذه الصورة ولا يصح السجود إلا بهذا التنكيس كما قلنا. قال الشيخ رحمه الله: بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه، قال للاتباع. قال: فلو انعكس، يعني كانت العجيزة أخفض أو تساوية لم تجزئه، لم تجزئه، لم تجزئه هذا في الانعكاس قطعا وفي المساواة على الأصح، فجرى الخلاف فيما لو ساوت عجيزته أعالي، والأصح أيضا أنه لا يصح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه. وإحنا عرفنا أن نعم هذه يؤتى بها من أجل إيش؟ من أجل الاستدراك، فكأنه يستدرك على عدم الإجزاء فيقول إذا لم يمكنه السجود إلا مع عدم التنكيس أجزأه، فلا واجب مع عجز. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بوضع بعض جبهته بكشف، يعني مع كشف، وهذا أيضا يشترط لصحة السجود. فيشترط أن يكون كاشفا لجبهته. طيب إن كان عليها حائل كعصابة لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبهته. لو كان هناك حائل على الجبهة يبقى لا يصدق عليه أنه سجد على الجبهة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. قال: فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة فيصح، يعني فيصح السجود في هذه الحالة. طيب إذا قلنا يصح السجود وهو على هذه الحالة، هل يجب عليه الإعادة؟ نقول: لا، لا إعادة عليه، إلا لو كان تحت هذا الحائل نجس، شيء نجس غير معفو عنه فيجب عليه الإعادة. لكن والله وضعه على طهر ولم يتمكن من السجود إلا على هذا الحائل فلا يضر ولا إعادة عليه. قال: ومع تحامل بجبهته فقط على مصلاه بأن ينال ثقل رأسه خلافا للإمام، وهذا أيضا من شروط صحة السجود كما قلنا لابد إن هو لابد من إيه؟ لابد من التحامل، يعني يتحامل بجبهته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض. ومعنى التمكين يعني إيه؟ يعني لابد من التحامل، لابد أن يتحامل بجبهته. وقلنا نضاب ذلك لو وضع قطنا لانكبس، هذا يكفي. طيب هذا التحامل لابد من كل الأعضاء ولا الجبهة بس؟ لا، الجبهة فقط. هذا التحامل لابد أن يكون بالجبهة فقط، ولهذا قال: مع تحامل بجبهته فقط على مصلى. قال: خلافة للإمام. الإمام اللي هو أبو المعالي الجويني رحمه الله يقول بعدم وجوب التحامل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع وبعض بطن أصابع قدميه دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهما. يعني لابد كذلك لصحة السجود من وضع إيه؟ بعض الركبتين وبعض بطون الكفين وبعض بطون أصابع القدمين. كل هذه الأعضاء سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيش؟ أمرنا بالسجود عليها. طيب، فلذلك بنقول يجب أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أنه يجب على جزء من كل واحد من هذه الأعضاء، لا يجب على كل الجبهة، لا يجب على كل بطون اليدين، لا يجب على كل ركبتين، لكن الواجب على جزء من ذلك. برضو هنا ننتبه لمسألة، لما بنقول يجب أن يسجد على بطون أصابع الرجلين، يبقى لو واحد وهو ساجد ما سجدش على بطون أصابع الرجلين يبقى هنا سجوده لا يصح، ودي برضو مسألة بتخفى علينا جميعا. يبقى وهو ساجد يسجد على بطون أصابع الرجلين، مفهوم؟ وقلنا المقصود بذلك ولو جزء من بطون الأصابع، وده اللي الشيخ أشار إليه هنا بيقول: ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه وبعض بطن أصابع القدمين. ده الواجب فعله حال السجود، وليس المراد بذلك كل هذه الأجزاء. قال بعد ذلك: ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شيء من بطنهما لم يجب، كما اقتضاه كلام شيخين. لو قطعت أصابع القدمين هل يجب عليه شيء؟ خلاص، يبقى هنا فات المحل الواجب وضعه، فات المحل الواجب وضعه. زي بالضبط كده لما اتكلمنا عن الوضوء وقلنا لو قطعت يده إلى العضد هل يجب عليه شيء؟ خلاص، لا يجب عليه شيء، لأن المحل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغسله غير موجود. كذلك هنا المحل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسجود عليه غير موجود، فلا يجب عليه شيء ولا يجب التحامل عليها، بل يسن ككشف غير الركبتين، يعني لا يجب التحامل على أصابع القدمين لكن يسن ذلك ككشف غير الركبتين، يعني يسن أن يكشف غير الركبتين. أما بالنسبة للركبتين احنا قلنا بقى يجب أن يستر جزءا من الركبتين علشان يتحقق من ستر جميع العور. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن بعض سنن السجود، فقال: وسنة في السجود وضع أنف. يبقى هنا وضع الأنف مسنون ولا واجب؟ ننتبه هنا، وضع الأنف هنا ليس بواجب وإنما مسنون. جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري وذكرناه آنفا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني كأنه يقول الأنف من الجبهة. وإحنا قلنا يكفي أي جزء، يبقى إذن لا يجب السجود على الأنف، كما أنه لا يجب السجود على كل الجبهة. قال: واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. ولهذا الشيخ بيقول: وسنة في السجود وضع أنف، بل يتأكد لخبر صحيح ومن ثم اختير وجوبه. يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى يختار وجوب وضع الأنف اختيار، لكن معتمد المذهب أنه لا يجب وضع الأنف بل يسن فقط. قال الشيخ رحمه الله: ويسن وضع الركبتين أولا مفرقتين قدر شبر، ثم كفيه حذو من كبيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما الآن يجي يسجد هيسجد على ركبتيه ولا على يديه؟ المسألة الخلافية المشهورة بين العلماء، أظن إن إحنا يعني سمعناها كثيرا. أنا عن نفسي في منذ مثلا حوالي 15 سنة تقريبا وأنا أسمع بالخلاف في هذه المسألة، يمكن من أوائل المسائل التي سمعت الخلاف فيها، وقرأت فيها رسائل وأبحاث لبعض طلبة العلم، وكثير من مشايخنا كان يرجح ويتكلم بكلام كثير في هذه المسألة، ينزل على ركبتيه ويذكر كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى من أن الحديث الوارد في هذا في هذه المسألة حديث مقلوب كما يقول ابن القيم، وإن الراجح هو أنه ينزل على يديه لا على ركبتيه، مع أن جمهور العلماء على أن النزول على الركبتين. كلام كتير جدا في هذه المسألة، رغم أن هذا من هيئات الصلاة، هذا من هيئات الصلاة. يعني إيه؟ يعني سجد أول حاجة على ركبتيه أولا ولا سجد على إيديه أولا؟ هذا لا يضر في شيء، هذا لا يضر في شيء، على أنه نقول الذي عليه عامة العلماء، عليه جمهور العلماء، أن السنة أن يسجد على ركبتيه أولا وبعدين يديه وبعدين الجبهة، على هذا النحو. وده اللي الشيخ رحمه الله تعالى ذكره هنا، قال: ويسن وضع الركبتين أولا. أول حاجة ننزل إلى السجود بالركبتين مفرقتين قدر شبر، ثم كفيه، يعني بعد ما نضع الركبتين نضع الايه؟ الكفين حذوا من كبين، زي كده ما كنا بنتكلم ساعة تكبيرة الإحرام وساعة الركوع، قلنا اليدين بتبقى ايه؟ حذوا من كبين، بحيث يكون الإبهام عند شحمة الأذن، صح؟ وبعدين بيكون رؤوس الأصابع عند أعلى الأذن، وباطن الكف عند الكتفين. ثلاث حاجات دول، نفس الكلام هنا وهو ساجد بيضع الكفين على الأرض حذوا من كبيه، قال: رافعا ذراعيه عن الأرض، ما يحطش ذراعاته على الأرض وهو ساجد، كهيئة الكلب أعزكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يفترش، أو نهى عن افتراش الكلب، اللي هو إيه؟ اللي هو يضع الذراعين على الأرض وهو ساجد، لا، يرفع الإيه؟ يرفع الذراعين عن الأرض. قال: وناشرا أصابعه مضمومة للقبلة. ناشرا أصابعه يعني أصابع مفرودة، لا يثني الأصابع بل تكون منشورة يعني مفرودة وهي مضمومة إلى جهة القبلة، ما يكونش مثلا منحرف بيديه عن جهة القبلة بل تكون إلى جهة القبلة. وده برضو بيفعله بعض الناس لما بيجي يسجد ما بتلاقيش إيده مظبوطة وهي على الأرض، بتلاقي كده إيه يعني عوجها شوية ناحية راسه، لا، خليها مفرودة إلى جهة القبلة، وهذه هي السنة. قال: ثم جبهته وأنفه معا، يعني بعدين بعد ما يحط ركبتيه وبعدين كفيه يضع بعد ذلك الجبهة والأنف معا. قال: وتفريق قدميه قدر شبر، القدمين بتبقى إيه؟ مفرقة، ما يكونش لازقة في بعضيها، خلافا لما قاله بعض المعاصرين زي الشيخ الألباني، كان يقول إن السنة هو الضم، لا، السنة مش الضم، السنة التفريق بين القدمين. طب هيفرق بينهم قد إيه وهو ساجد؟ يعني هيفرق بينهم بمقدار الشبر، على أن تكون منصوبة والأصابع متوجهة ناحية القبلة، خلاص. وأيضا لابد أن يكون السجود زي ما قلنا، في حال السجود لابد أن يكون على بطون أصابع الرجلين. طيب، قال: وإبرازهما من ذيله. إيه معنى إبرازهما من ذيله؟ يعني تكون مكشوفة الرجلين، تكون مكشوفة، لأن طبعا لما مثلا الشخص مثلا بيسجد وهو لابس قميص، أو امرأة مثلا لابسة جلباب، إيه اللي بيحصل؟ غالبا ما يستتر القدمان بذيل الجلباب أو بذيل القميص، لا، خليك حريص، خليك حريصة اللي يكون هذا الجزء مكشوف. مكشوف يعني إيه؟ ما يكونش عليه يعني الثياب، وإلا طبعا المرأة كما نعلم جميعا لابد أن تستر قدميها لأنها من عورة الصلاة زي ما احنا عارفين. قال وإبرازهما من ذيله. قال ويسن فتح عينيه حالة السجود كما قاله ابن عبد السلام وأقره الزركشي، ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف. إذا خالف الترتيب يعني نزل على يديه، ما نزلش على ركبتيه، هذا مكروه. كذلك لو لم يضع الأنف أيضا هذا مكروه، لكن في كل الأحوال الصلاة صحيحة. قال وقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود للاتباع. وجاء في حديث عقبة بن عامر قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وهذا الحديث رواه أبو داود. قال ويزيد من مر ندبا، ونحن عرفنا أن هنا المقصود بمن مر يعني منفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويسن إكثار الدعاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء في هذا الموطن مستجاب. قال قامن أن يستجاب لكم، إن أحرى أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال ومما ورد فيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أمين، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال في الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع، تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع، وهذا ذكره في الروضة يعني النووي رحمه الله تعالى. طيب ثم قال بعد ذلك وثامنها جلوس بينهما. إن شاء الله نتكلم عن الركن الثامن من أركان الصلاة في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يحفظكم، وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعلنا وإياكم من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين له بين الناس على الوجه الذي يرضيه.